بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الفصل الماضي الكلام على استقبال القبلة ومتى يجوز ترك القبلة، وأنه في حالتين، إحداهما في حالة اضطرار والثانية في حالة اختيار. في حالة اضطرار في شدة الخوف، كما قال تعالى: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال ابن عمر رضي الله عنه كان في البخاري: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وفي حال الاختيار في النافلة على الراحلة في السفر، فيصلي حيثما توجهت به راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقد جاء ذلك في عدد من الحديث، منها حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس رضي الله عنه. ومر بما أن الشافعية يرون أنه يجوز أن يصلي النافلة في السفر ولو كان ماشيا على قدميه، مسافر على رجليه يتنفل ويمشي، يتنفل وهو يمشي. فثم اختلفوا هل يركع إيماء أم ركوعا حقيقيا، وهل يسجد على الأرض ويتشهد أم يومئ إيماء في السجود والتشهد. واختلفوا على قولين: أحدهما أنه يفعل ذلك إيماء وهو يمشي، والثاني أنه يركع ويسجد ويتشهد، وفي حال السجود والتشهد يكون على الأرض قاعدا. وذلك أن العبد المعتاد على النوافل والذي عنده رغبة في طاعة الله وعبادة الله وذكر الله ونفسه متعلقة بذلك يبقى متعلقا بالعبادة والطاعة، والإنسان الغافل غافل، وأدنى شيء يفرح به، أدنى ما يشغله عن طاعة الله عز وجل يسر به ويستسلم له ويتخذه عذرا. والحريص على طاعة الله عز وجل ليس كذلك، ولهذا تجد البعض من الناس ولو كانوا من العامة تجد أنه يمرض ويشتد له المرض ويصوم رمضان ويصوم نوافل، وتجده يحافظ على الصلاة ويصلي في المسجد، صلي في المسجد. وكم من أناس قد رأيناهم تجد أن الواحد منهم مقعد، الواحد منهم بالجهد يمشي، الواحد منهم فيه أمراض فتاكة عظيمة ويحمل نفسه ويخرج إلى المسجد ويصلي ويؤذن ويفعل طاعات الكثيرة. والبعض من الناس الأصحاء الأقوياء مع الأسف ربما كان بعضهم من طلبة العلم، أدنى عذر إلا ويفطر ويترك النوافل ويترك الجماعة ويتوسع في الرخص. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن كون الإنسان يفرح ويسر بأنه وجد له مخرجا وعذرا ليترك الجمعة أو الجماعة، ليترك ما يترك من نوافل العبادات وغيرها، البعض من الناس يبقى قلبه معلقا بالقرآن، معلقا بالذكر، معلقا بالعبادة، بل بعضهم يجن كان على عبادة وعلى طاعة وصار مجنونا، مجنون ويقرأ القرآن ويذكر الله ومحاضرات. ويعني حتى أن أحد من الناس في بلد من البلاد قال: هذا المجنون المطوع، مجنون مطوع، جنان محاضرات ويقرأ القرآن، وإن كان يخلط يعني البعض وكلام، لكن تجد أنه الأمر المعروف النهي عن المنكر، الكلمات التي تصدر منه ما يصدر منه البذاءة والسفه والكلام التافه والحقير، وإنما يتكلم بما كان معتادا عليه. وتجد بعض الناس تجرى له عملية وقبل إفاقته من البنك ولا زال فاقدا لوعيه يقرأ قرآن يذكر الله الأذان ونحو ذلك. وبعض المؤذنين كان شخص مؤذنا ما أكاد أن يفيق من البلد أجريت له عملية إلا يؤذن لأنه معتاد على ذلك، تعلق قلبه بمثل هذا، ينظر أذن صلاة ونصلي. وكم من النساء كبيرات السن تصل إلى مرحلة الحرص وهي معتادة على الصلاة وعلى العبادة، تجد أنها تصلي في اليوم 7-8 مرات الفريضة، وربما تصلي ثم تعيد تقول ما صلى، لابد تصلي، هات الماء وضوء تتوضأ تصلي وباقية في ذكر، ولأنها الصلاة اعتاد عليها وصارت جزءا لا يتجزأ من يومها وليلتها وحياتها، لا تستطيع أن تفارقها كما أنها لا تفارق نفسها. وربما تنسى أولادها، تنسى أن هذا فلان أو أن هذه فلانة وبعض الأقارب، لكن ما تنسى الصلاة والذكر، يبقى ذلك على لسانها ويبقى ذلك في بالها. فلذلك يعني الله عز وجل فتح للعباد الراغبين في الاستزادة من الخير ومن العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم، وربنا سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتح الله عز وجل لعباده أبوابا من النواحي، في الصيام، في الصلاة، في الصدقة، في الحج، أصول وأمهات العبادات، فتح الشرع للعباد مجالا للتنفل لئلا يقع العبد في الابتداع في دين الله. فهناك أوقات نهي، أوقات كراهة، أوقات أخرى فتح الشرع للعبد المجال فيها، معك في الضحى صلي ما شئت، معك بين العصرين بين الظهر والعصر صلي ما شئت، صلي بين المغرب والعشاء ما شئت، صلي من بعد العشاء إلى الفجر ما شئت من الركعات، ولا تتخذ قيام الليل دائما كله عبادة إلا في العشر الأواخر من رمضان، وإلا في غيره صلي ونم، قم ونم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتح لك المجال في النوافل، في الصيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، صم يوما وأفطر يوما، تأتي مواسم عظيمة كيوم عاشوراء ويوم عرفة والعشر من ذي الحجة، فاجتهد فيها، شهر الله المحرم في شعبان، فالعبد يمكنه أن يسابق في هذه الأبواب. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالعمرة، قد مر بنا أن الإمام الشافعي قال أستحب للرجل أن يعتمر كل شهر مرة، كل شهر مرة، فلما جاء في فضل ذلك. وهكذا أيضا متابعة بين الحج والعمرة، وهكذا أيضا نوافل الصدقة، نوافل الذكر، كم رغب الشرع فيها خير لك من الابتداع في دين الله عز وجل في باب الأذكار، في باب الصلاة، في باب الصيام وغير ذلك. فالذي هو حريص معتاد حتى لو كنت مسافرا لك أن تتنفل نفلا مطلقا وتصلي سواء من الليل أو من النهار، ويبقى المجال مفتوحا أمامك. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فيجوز ترك ذلك في حالتين، إحداهما اضطرار والثانية اختيار، في حال الاضطرار في شدة الخوف، في حال الاختيار في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. طيب، مر بنا الكلام على أن من شروط صحة الصلاة أن طهارة الثوب وكذلك أيضا ساتر العورة. هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع على هاتين المسألتين يحتاج إلى قراءته و يحسن لطالب العلم أن يعلم ما ذكر في هذا الباب للفائدة التي فيه. طيب، هنا يتكلم على مسألة من فرغ من الصلاة ورأى على بدنه نجاسة، ورأى على بدنه نجاسة، والشافعية يتكلمون على حامل النجاسة، وأن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في معدنها كمن يحمل طفلا والأذى في بطنه، الإنسان في بطنه أذى، وربما قبل فتحة الشرج قبل الخروج الأذى، هناك أذى في الأمعاء الدقيقة واليضة، لكن الشيء في معدنه كما في القاعدة الفقهية لا حكم له، الشيء في معدنه لا حكم له، فإذا خرج صار له حكم. فإذا حمل الإنسان طفلا لا بأس بذلك، لكن لو كان هذا الطفل يلبس حفاضة وقد تبرز فيها أو بال، فيكون الإنسان حاملا للنجاسة. الآن يذهب الإنسان إلى المستشفى وربما في جيبه طحطح، فهو الأبراج في علبة، محكمة الغطاء تكلموا على هذا، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم أن من كان حاملا لهذه النجاسة المتصلة المنفصلة ولو كانت في وعاء محكم الإغلاق لا يخرج منها شيء، فإن صلاته لا تصح، لأنه يصلي وهو حامل للنجاسة، يصلي وهو حامل للنجاسة. فلذلك ما تأتي الأم في البيت مثلا وتقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، نعم حملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيها أذى. أما هذه الحفاظة والقدبال أو تبرز وتحمله في صلاتها حاملة لنجاسة، حاملة لنجاسة، نعم لو كان ما فيه شيء وحملته المرأة وحمله الطفل حمله أبوه عند الحاجة إلى ذلك لا بأس. طيب هنا يقول من صلى ثم رأى نجاسة على بدنه أو على ثوبه فما الحكم؟ يقول أما حكم المسألة فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة ويجوز أنها حدثت بعدها، فصلاته صحيحة بلا خلاف. الآن رأى النجاسة بعد الصلاة بعد السلام، وعنده احتمال أن هذه النجاسة يمكن أن تكون في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن لو أنه بعد أن سلم رأى النجاسة، من أين يقول يحتمل أنها وقعت بعد حصلت بعد السلام موجودة من قبل، لكن خرج ذهب ثم رأى النجاسة يتأتى الكلام هنا. قال فصلاته صحيحة بلا خلاف أي في المذهب. قال الشافعي والأصحاب ويستحب إعادتها احتياطا، وإن علم أنها كانت في الصلاة فإن كان لم يعلمها قبل ذلك فقولا، الجديد الأصح بطلان صلاته والقديم صحتها، ودليلهما في الكتاب. وإن كان علمها ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين. إلى أن قال فرع في مذاهب العلماء في من صلى بنجاسة نسيها أو جهلها، يعني كان على الثوب نجاسة لكنه نسي، توضأ وصلى، هو ذاكر قبل الصلاة بوقت أن هناك نجاسة على ثوبه أو في بدنه ويريد أن يزيلها، قال إذا جاء وقت الصلاة أنا أزيلها، ثم نسي وتوضأ ودخل في الصلاة، ثم بعد الصلاة ذكر تلك النجاسة التي كان يعلمها من قبل الصلاة وأراد أن يزيلها لكنه نسي أو أنه جهلها قال فرع في مذاهب العلماء في من صلى بنجاسة نسيها أو جهلها. قال ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة، يجب عين عيد، وبه قال أبو قلابة وأحمد، وقال جمهور العلماء لا إعادة عليه في حال الجهل أو النسيان، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه كما هو صحيح، وأثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. الشاهد من الحديث ما هو؟ أنه لم يعد ما مضى من صلاته بنى عليها، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك لست معنا. فهذا يدل على أن الصلاة الأولى التي صلاها وفي عليه نجاسة لا يعلم بها صحيحة، صحيحة حيث إنه بنى عليها، ما استأنف الصلاة من جديد، بنى على ما مضى. وهكذا أيضا لو لم يعلم إلا بعد الصلاة، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. قال وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاووس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنقعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر وبه أقول، وهو من الشافعية خلافا للمذهب. قال وهو مذهب ربيعة ومالك، وهو قوي في الدليل وهو المختار. فهذا أيضا الإمام النووي شافعي المذهب، ورجح خلاف الأصح في المذهب. وكما مر بنا من قبل بعض الشافعية يقولون ترجيحات النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب. فيضر ضعيفة من حيث المذهب، نحن متعبدون بالكتاب والسنة، متعبدون بالأدلة، لسنا متعبدين برأي فلان ورأي فلان إذا خالف الدليل، بل نعبد الله تعالى بمخالفة قول فلان وفلان إذا كان الدليل يخالف ما قال، ما قال هذا أو ذاك. إنما نحن عبيد لله وأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة الإسلام والعلماء هم الذين علمونا أن نأخذ بالحق وإن خالف أقوالهم، أن نأخذ بالحق وإن خالف أقوالهم، ونهونا أن نقلدهم أو أن نتعصب لهم بالخطأ. فهذا أمر مهم. وكلام الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة يخالف فيه المذهب، ويبين أنه لا إعادة، أنه لا إعادة. وقد مر بنا أن هناك القول القديم في المذهب صحة الصلاة، والقول الجديد للشافعي وهو المذهب أنه يجب الإعادة. الجمهور على عدم الإعادة، ويوافقهم الشافعي رحمه الله في القديم، وهذا الذي اختاره ابن المنذر. والإمام النووي يقول وهو قوي في الدليل وهو المختار. طيب، لا هم يتكلمون الآن على الناس والجاهل لا على من تعمد. أما من تعمد وصلى وفي ثيابه نجاسة متعمد لذلك، فهذا يتخذ آية الله هزوا، الله تعالى يأمره بتطهير ثيابه، هذا قد يبحث فيما هو أبعد من صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، وإن كان من أهل العلم أن يقول تصح مع الإثم، ما يعني يخلع إذا كان على ثوبه، فيخلع هذا الثوب الذي فيه النجاسة مثلا في الكوت، يخلعه في الصلاة، في الغترة يخلعه في الصلاة ويضعه جانبا. فلو فرض أنه في السروال والثوب ملون وغليظ، يخلع السروال يضعه بين قدمه يستمر في صلاة إذا ذكره يصلي، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فما أمكنه ذلك يخرج يخلع ويرجع يدخل في الصلاة من جديد. فأما أن يصلي وهو عليه النجاسة فلا، فضلا عن كونه يعلم النجاسة من قبل أن يكبر الإحرام ويصلي وهو يعلم بالنجاسة، في سراويله الداخلية مثلا، في ملابس رجلا كان أو امرأة، فلا يجوز أن يصلي وعليه نجاسة حامل لها في بدنه أو في ثيابه، بل هو مطالب أن يأتي إلى الصلاة وقد تطهر من هذه النجاسة وأزالها. طيب، لما تكلم الشيرازي تبعه النووي شارحا لكلامه على مسألة الصلاة في المقبرة، ذكر فرعا قال في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم. يعني ما الحكم؟ أحيانا يكون هناك مقبرة فيها كنوز، مقبرة فيها ذهب، مقبرة فيها أشياء قد عثروا حفروا بعض القبور وجدوا معهم أموالا. قال فرع في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم، قال القاضي عياض في شرح مسلم: اختلف العلماء في ذلك، فكرهه مالك وأجازه أصحابه. قال: واختلف في علة كراهته، فقيل مخالفة أو مخافة نزول عذاب عليهم وسخط، لأنها مواضع العذاب والسخط تلك القبور. قال: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار المعذبين. قال: والقبور ديار لأهلها لا يدخل عليها لئلا ينزل بهم عذاب وينالهم من ذلك العذاب. بعض الناس الطمع والجشع ما يبالي، يحفر يدخل في قبور ويدخل في مستعد أن يذهب أي مكان، ربما بعضهم يخرج مجنون ويجن، ربما يجن، المهم لا يبالي لا بحياته ولا بحياة غيره، المهم أن يصل إلى المال، لا يبالي من حلال من حرام. بعض الناس عنده الحلال ما طالته يده والحرام ما عجز عنه، أي شيء يمكن أن يبطش ويصل إليه فعنده حلال. ربما يقول لك الله تعالى قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا نبي الله هود يعيب على قومه ويذمهم، وأنت تستدل به على سبيل المدح، على سبيل المدح. وهكذا أيضا يقول لك فلان هذا رجال يأخذ كل سفينة غصبا. طيب هذا في من ذمه الله عز وجل لما خرق الخضر السفينة وعاتبه موسى عليه السلام على ذلك. قال: أما السفينة فكان في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في البحر كل سفينة يأخذها بالقوة على أهلها، فالخبر الله عز وجل هيئه أن يخرق سفينة هؤلاء المساكين لتسلم من أخذ هذا الظالم، فهذا ليس مدحا. لكن سبحان الله كيف يصل الناس إلى مثل هذا، وتجد بعض العامة ما يحسن أن يقرأ قصار السور نظرا، وبعض الآيات أخذها في ذهن لا فلان يخذ كل سفينة من غصبا. الله تعالى قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فكأنما يقول هذا على سبيل المدح، وكأنما يقول هذا انطلاقا من أن الله تعالى شرعه وأحله، لا أنه ورد في القرآن مورد الذنب وخرج مخرج الذنب. طيب تترك النصوص البينة الواضحة ولا مرت عليك آية في الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ما حفظت الله هذه التي يحتاج إلى النظر فيها وإلى سياقها وسباقها، مع ذلك أخذها واستدل بها. وجميع الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وعاقبة الظالمين وذمهم فتجاهلها وما علق في ذهني منها شيء. وعجائب غرائب الإنسان أن إذا خالط بعض العامة أو لقيهم يجد من مثل هذا العجب. فانظر العلماء يعني إلى دقة الاستنباط والأخذ أخذ الدليل ولو من مكان بعد. يعني لو أن هذه المسألة طرحت والإنسان قبل أن يقرأ مثل هذا وقيل له: ما وجه يعني وجه لنا كلام العلماء الذين منعوا، فهل هناك أدلة يمكن أن يستدل بها لهذا القول؟ فربما يخفى على الإنسان أو يغيب عنه أو لا يحضره مثل هذا الدليل، مع أنه يدخل بعمومه في هذه المسألة. قال: واختلف في علة كراهته، فقيل مخافة نزول عذاب عليه وسخط، لأنها مواضع العذاب والسخط. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار المعذبين وهم ثمود أصحاب الحجر، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. قال: إلا أن تكونوا باكين، فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك. قال: وقيل مخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح بينهم. قال: وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر أبي لغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون معه. هذا كلام القاضي، ومقتضى مذهبنا مذهب الشافعية جواز نبشه إن كان دارسا أو كان جديدا، وعلمنا أن فيه مالا لحربي. يعني الشافعية يقولون قبر هذا إذا كان دارسا قديما فجاز نبشه، يعني ولو كان ولو كان المسلم، أو كان جديدا وعلمنا أن فيه مالا لحرب، هذا عدو محارب ونأخذ مثل هذا المال، فلا يكاد يجد الإنسان دليلا مثل هذا القول. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين لما بنى مسجده، لكن ما نبشت من أي الأخلاق المال منها، ولا علم أن هذا الموضع موضع عذاب، لأنه إذا كان موضع عذاب وينزل نزل فيه عذاب فالأمر في هذا واضح. لكن المالكية ومن جرى مجراهم ممن نهوا عن ذلك قالوا قبور المشركين لا شك أنها مكان عذاب، مكان عذاب، وإن لم ينزل بهم عذاب في قبل موتهم لكنهم يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم، وعذاب القبر حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ودلت عليه النصوص الكثيرة، وأجمع العلماء على ذلك. وإن جاء بعض الناس وقالوا ما فيش عذاب قبر، لا صدق يفجعوكم، إيش من عذاب قبر، إيش من عذاب قبر؟ والله تعالى قد قال عن فرعون قومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إنما ليعذبوا، ليعذبوا. وكذلك أيضا الله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وفي قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كثير من المفسرين يقولون هذا في عذاب القبر، هذا في عذاب القبر. وهكذا أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الحديث الوارد في ذلك حديث البراء فيما يتعلق بفتنة القبر، فتنة القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان شيء كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ومن الثاني فكان لا يستبرئ من البول، وقال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في أذكار الصباح والمساء في صلاتنا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمهم أن الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وأجمع العلماء على أن عذاب القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار عياذا بالله. فلا عليك من الذي يأتي وينكر مثل هذا، فقد أنكروا ما هو أعظم من ذلك، قد أنكروا ما هو أعظم من ذلك. فإن لهم عشان منكر جاء عن المسعود جاء عن غيره أنهم فسروها في عذاب القبر، يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الوابل الصيب وغيره، والمفسرون كذلك يذكرونها عند هذه الآية ويتكلمون على هذا. على كل حال ما أدري ما يتعلق باستخراج قضيب الذهب من قبر أبي رغال الذي يقول أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون معه، الله أعلم هل هذا صح أو لا، إذا كان أحد عندكم أو منكم عنده في هذا شيء. هذا يقول أبو حذيفة إن الشيخ الألباني ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستخرجوا من قبر أبي رغال قضيب الذهب، ينبشوا القبر ويستخرجوا قضيب الذهب. هو قد يحصل لو جاز قد يحصل في بلاد فيها قبور مشركين في بلاد المسلمين والبلاد في أيديهم، ويعني لا يكون ذلك فيما يتعلق بالحرب وهم يقومون أيضا بالمثل لنبش مقابر المسلمين، لكن مثل هذا يحتاج إلى الدليل عليه، وبعد ذلك يحتاج إلى أن ينظر الإنسان في ما يترتب عليه المفاسد. أحيانا تكون قبور مشركين قديمة وقبور كفار ربما مقبرة قبل البعث، فالأمم من الأمم الخالية الغادرة الماضية يجد من يجد فيها من الآثار ويجد ما يجد من الذهب ومن الأموال، فيقوم بالحفر والدفن بحفرها والاستخراج استخراج ما فيها. طيب، ثم في الكلام على ستر العورة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أو أقل وكان أدنى جزء، وسواء في هذا الرجل والمرأة، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة، وسواء صلاة الفرض والنفل والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر. لماذا سجود التلاوة والشكر؟ لأن عند الشافعية أن سجود التلاوة وسيدة الشكر تأخذ حكم الصلاة، اشترط لها الطهارة، استقبال القبلة، تكبيرة الإحرام، تشهد، تسليم، فيشترطونها حتى في سجود الشكر فضلا عن سجود التلاوة الذي هو خارج الصلاة. قال: ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب، سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه. وفيه الخلاف السابق في من صلى بنجاسة جاهلها أو نسيها، فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه بلا خلاف كما سبق نظيره في باب النجاسة. ثم قال: فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة. قال: قد ذكرنا أنه شرط عندنا، وبه قال داود، وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو. ربع العضو أي عضو؟ العضو الذي يجب ستره، يعني الرجل عندهم ما بين السرة إلى الركبة، فلا يظهر العضو مثل الفخذ مثلا أو من تحت السرة، المرأة ما يظهر أي جزء، ليس المقصود العضو القبل والدبر. قال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر في السوأتين قدر درهم بطل صلاته. يعني انظروا إحتاج إلى مثل هذا في المسألة المذكورة قبله، لو انكشف من الإنسان شيء من إليتيه، شيء من سرته تحت السرة أثناء السجود أثناء الركوع، ارتفع الفنيلة، نزل السروال وما أشبه ذلك. هو على خلاف، يعني هل السرة من العورة أم لا، على خلاف. قال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته. أي يعني قدر درهم؟ كم الدرهم؟ كثير. قدر درهم ظهر من السوأ، الدرهم أكبر من دبر. فأجعل إن ظهر قدر الدرهم من السوء. قال: وإن ظهر من السوءتين قدر درهم بطل صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو صح صلاته، وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: سترة العورة واجب وليس بشرط، يعني تصح الصلاة مع الإثم، فإن صلى مكشوفا صح صلاته سواء تعمد أو سهى. وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسي التستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. وقال أحمد: إن ظهر شيء يستر صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة، يعني ظهر أثناء الصلاة ولم يقصد ذلك، لكن ظهر أثناء الركوع أثناء السجود. الإمام أحمد يقول إن ظهر شيء يستر صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة. دليلنا أنه ثبت وجوب السترة بحديث عائشة ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق. وإذا ثبت الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر. ثم لما قال الشيرازي عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة. ومن أصحابنا من قال هما من العورة والأول أصح، يعني في المذهب أن السرة والركبة ليست من العورة. قال لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلى الوجه والكفين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة. وأما الأمى فيها وجهان إلى آخره. يقول الإمام النووي رحمه الله أما حكم المسألة ففي عورة الرجل خمسة أوجه، يعني في المذهب الصحيح المنصوص المنصوص عن من؟ عن الشافعي. قال الصحيح المنصوص أنها ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة من العورة. في المذهب السرة والركبة ليست من العورة وإنما ما بينهما، فلو ظهرت السرة أثناء الصلاة عنده ليست من عورة مثل لو ظهر الصدر، ولو ظهرت الركبة مثل لو ظهر الساق، لكن ما فوقها، يعني عين الركبة نفسها في المذهب ليست بعورة، السرة نفسها ليست بعورة. قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته، وأن السرة والركبة ليست عورة في الأم والإملاء، يعني هذا نص الشافعي. قال والثاني الوجه الثاني في المذهب أنهما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة، والرابع عكسه حكاه الرافعي، والخامس أن العورة هي القبل والدبر فقط. هذا وجه في المذهب أن العورة فقط السوأتان، فلو صلى بالشرط القصير بناء على هذا القول صحت صلاته. لماذا؟ لأنه قد سترى القبل والدبر. قد قال أيضا غيره هناك من العلماء من يقول به، ولكن الصحيح خلافه. طيب قال الخامس العورة هي القبل والدبر فقط، حكاه الرافعي عن أبي سعيد الاستخري وهو شاذ منكر، وسواء في هذا الحر والعبد والصبي. أما عورة الحر الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين، إلى أن قال فرع في مذاهب العلماء في العورة. قال قد ذكرنا أن المشهورة من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمى وعورة الحرة جميع بدنها إلا الكفين إلا الوجه والكفين. وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست السرة عورة، وبه قال عطاء، وقال داود ومحمد بن جرير، وحكاه في التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقط. وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين الأوزاعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليست بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة. وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن أنها إذا زوجت أو تسراها سيدها لزمها أتر رأسها، ولم يوافقه أحد من العلماء. وحكى المتولي عن ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر الرأس. قال دليلنا ما سبق عن أبي الدرداء، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى، إذ أقبل وأبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم فذكر الحديث، رواه البخاري، يعني قد كشف عن ركبته ولم ينكر عليه رسول الله ذلك، لم ينكر عليه ذلك. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما، رواه البخاري بلفظه، فكانت ركبته مكشوفة قبل دخول عثمان، ولو كانت عورة ما أظهرها لغير عثمان. قال: وقد تقدم ذكر الأحاديث في أن الفخذ عورة. وأما حديث عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان وذكر الحديث. قال: فهذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه مشكوك في المكشوف. قال أصحابنا: ولو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها. قالوا: ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها. وأما حديث أنس أن رسول الله غزا خيبر فأجرى نبي الله في زقاق خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه، قال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قال: فهذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه. طيب، يعني على هذا لو أن الإنسان يتغدى وجلس وانحسر بنفسه من الجلوس، هل يقال انحسر بنفسه ما تعمد هو فيقر على ذلك؟ المهم أن الإنسان ينبغي له يغطي فخذه وركبته، لكن لو حصل أن إنسان أثناء الجلوس أو انكشف شيء من ذلك فما يأتي الإنسان ويغلب ذاك التغليظ الشديد في هذا، نعم يطلب منه أن يغطي فخذه ركبته. لكن في الكلام من الحديث ما ذكر. طيب، بقي بعض المسائل في هذا يحتاج إلى قراءتها، فربما قرأناها في الدرس اللاحق والوقت جاء زيادة. يعني دخل الوقت ورأينا الفي بأعيننا ورأينا الشفق، نحن في الجو صلينا، فلما نزلنا المطار يعني بعد النزول بنحو 10 دقائق أذن المؤذن، يعني كيف تجي بالصلاة مرتين وقد صلينا ورأينا بأعيننا رأينا الصبح؟ أنا بالنسبة لي لم أعد، والأخوة اللي كانوا معنا لم أعد، لكن هل يلزم؟ نحن صلينا بناء على أن الوقت قد دخل زيادة، ونمشي من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ولو استمرت الطائرة في المشي ونزلنا في مكان أبعد ربما كان الفجر لا زال متأخر أكثر وأكثر. يعني لو استمرت مثلا الرحلة مباشرة إلى ليبيا فباقي نحو 2.5 ساعة من مصر إلى ليبيا، إضافة إلى 2.5 ساعة من صنعاء إلى مصر، يعني 2.5 ساعة، فيكون يعني الوقت. وكذلك أيضا أحيانا قد يعني يكون الأمر بالعكس، الإنسان يكون في الطائرة، يكون الإنسان في الطائرة ويفطر بناء على أنه دخل الليل، دخل الليل، قد ينزل ولا زال الناس في المطار ما أفطروا، أو العكس، أو العكس، قد أفطروا قبل الوقت وهو لا زال يعني على خلاف ذلك، فيحصل هذا إذا كان الإنسان متجها عكس، فقد يتجه الطائرة نحو الشرق أو نحو الغرب فيختلف الأمر في ذلك، فلا سيما مع الارتفاع الشديد في الطائرة ثم إذا نزلت وهبطت يكون هناك فاز. ها، في بعض الطائرة في مكان، يعني بعض الطائرة الموجودة هناك في الخلف في مكان يستطيع أن يقوم يركع ويسجد مكان ولو صغير، يعني يفعل ثلاثة أربعة يمكن أن يصلي في مؤخرتها. فأحيانا تكون الطائرة مزدحمة ولا يتأتى له ذلك، فيجب عليه أن يستقبل قبلة بتكبيرة الإحرام ثم يصلي على الكرسي، لأنه ما يستطيع أن يصلي في الممر المضيف في ذهاب ورجوع، فما يتأتى له أن يصلي في مثل هذا المكان مع ضيقه. مع أنه لو يعني قدر بالذات لو كان في المؤخرة أو في الخلف المضيف ما سيأتي، ممكن أن ينتقل لمكان آخر بين كراسي، فلكن قد يحصل يعني يحتاج إلى طائرة عند الهبوط، يحتاج ربط الحزام، لا بد أن يجلس ويمنع أي أحد من الوقوف، فلا بد أن يكون قاعدا، ما يتأتى له ذلك. لكن مع طول المسافات بعض الطائرات فيها مكان في واسع في الخلف، فيستطيع أن يصلي قائما، بل يستطيع أن يصلي باثنين أو ثلاثة معه. وبعضها ضيق، وبعض الطائرات مثل الباص النقيمة السعيدة 50 راكب، يعني تدخلها كأنها تدخل باص. فركبنا أكثر مرة إلى سقطران السعيدة مثل الباص، يعني هنا من كراسي ومن كراسي وفي الوسط يعني ضيق، 50 راكب، 50 راكب، والطائرات يعني كبيرة، دورين متسع، عدد كبير من الناس. طيب نؤذن.